انها تاخذ منها مبلغ من المال، تجمع من هنا مبلغ ومن هنا ومن هنا حتى تسد يعني كتابتها. فقالت لها عائشه ارجعي لاهلك، فان احب ان اقضي عنك كتابتك كل المبلغ ويكون ولاؤك لي. الولاء هو صله تكون بين المعتق والمعتق، وهذا الولاء اخبر النبي انه مثل النسب، لا يوهب ولا يباع. هل النسب يباع؟ ممكن تبيع نسبا؟ فابوك تروح لواحد يقول لك تعالى انتسب الى القبيله الفلانيه او العيله الفلانيه ولا يوهب. فالنسب لا يباع ولا يوهب. فالولاء مثله، فلان مولى فلان. من مولاه؟ هذا ليش صار مولاه؟ لانه هو الذي اعتق، فهو الذي له منه عليه، كان في العتق، كان في العبوديه، واخرجه من هذه العبوديه الى الحريه. فهذا فضل عظيم، يشبه فضل الوالد على ولده. فالوالد هو من سبب، لان الله تبارك وتعالى يعني خلق هذا الانسان مولود. فالعتق فضل من المعتق الى المعتق، فيكون له ولاء. الولاء يفيد بان هذا العبد اذا مات يرثه سيده، وهو سيده مولاه الان، تنتقل من العبوديه الى العبوديه، فيصير يعني يورث كذلك. يعني اسباب الارث، اسباب الارث النسب والمصاهرة والولاء. فالولاء سبب من أسباب الإرث، يعني إنسان يرث من غيره إما بالنسب، كان ابن أخ أب هذول الأبيض، أو بالمصاهرة، زوج زوجة، إيش اللي بينهم هذول؟ مصاهرة. والشيء الثالث الولاء، الولاء سبب يعني يرث به. فقالت لها ان يعني احب اهلك ان اقضي عنك كل المبلغ هذا ويكون ولاؤك لي. فعل، فذهبت الى اهلها فقالوا لها ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل، اذا كانت هي بدها تدفع هذا المال عنك حسبه يعني لله وما لها شيء فلتفعل، لكن يكون ولاؤك لي كذا. وهذا امر باطل، فانه لا فضل لهم اذا اخذوا ثمنها، فكيف يكون له الولاء بعد ذلك؟ فالجمع بين اخذ الثمن والولاء هذا جمع باطل، ليس الله حق في هذا، وانما الذي له فضل هو الذي اعتق العبد. دفع الناس واعتقه باعوها بها، فما لك بعد هذا؟ نعم. فالنبي لما قالت له عائشة رضي الله عنها هذا الامر غضب النبي زعل، وقال النبي ابتاعي يعني اشتريها، فاعتقي واعتقيها، فانما الولاء لمن اعتق. وتشرف لهم، قالت لا اشترط لهم هذا، هذا الشرط ما فهو شرط يوضع بهذا الشكل لكنه يقع باطلا ولا ينفذ. فقال النبي واشترط لهم يعني فانما يعني الولاء لمن اعتق. وقام النبي طبعا خطب الناس قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط، وان كان على شرط 100 شرط فانه باطل يقع باطل. باب اذا اشترط البائع ظهر الدابه الى مكان مسمى جاز. يعني نشتري انسان مثلا دابه ويقول له بشرط اني يعني ما سلمك اياها الا في المكان الفلاني. كان تشتري سياره مثلا من مكه وتقول يعني لمن اشتراها بس بشرط اني ارجع فيها للكويت، لا تسلمها مني الا من الكويت لي يعني قيادتها واستعملها حتى ارجع الى المكان. باب اذا اشترط البائع ظهر الدابه الى مكان مسمى جائزة، أن هذا مشروط الجائزة.